لقد تزوجت من فتاة ولكن اتضح لي في أول يوم الدخلة أنها زانية، أي بدون غشاء البكارة، ولكني واصلت الزواج خوفا من قلب العار الأهلية، ورزقت بمولود في غاية الشبه بي، وبعد سنة من الزواج طلقتها لأني لم أطق الجلوس معها للسبب السالف الذكر، ولم أخبر بذلك حتى والدي، ولكني وجدته معارضة شديدة من والدي لدرجة أنه يريد مقاطعتي. والسؤال هل إني أقوم بإكمال الزواج والفتاة في حالة المذكورة، علما بأنها اعترفت بالجريمة، وما الكفارة؟ وهل يجوز استرجاعها كزوجة؟ وهل المولود يعتبر ابن شرع لي؟ وما عقبة مثل هذه الفتاة؟ أرجو أن يكون الجواب الأسئلة بدليل من كتاب الله وسنة المطهرة لكي أستطيع إقناع أهلي، ولكم جزيل الشكر. هذا قد يقع كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع العلم بأن أهل العلم قالوا إن البكارة قد تذهب بغير الزنا، قد تذهب بشدة الحيض، قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب والجبش من مكان إلى مكان والنزول من مكان عالي إلى مكان أسفل، قد يقع شيء من هذا وتجد البكارة بأسباب ذلك، وقد تكون بأسباب الزنا وفاعلها نسأل الله. والواجب على المؤمن في هذه الأمور الستر وعدم إعلان هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. فالستر على المسلم أمر مطلوب من الرجال والنساء، وهذه الفاحشة قد تقع وقد لا تقع، قد تكون زانية قد تكون ما زالت ولكن ذهبت البكارة بأشياء أخرى، ومتى اعترفت بهذا فإنه يستر عليها ويعلمها أن هذا منكر عظيم وأنه من المعاصي الكبيرة وأن عليها التوبة من ذلك، وإذا أعلنت توبتها وقالت أنها قد تابت أو قالت أنها مكرهة وأنها مجبورة فلا يضره ذلك ولا بأس ببقائه معها، لأن الزنا يكفي فيه حيضة واحدة والاستبراء، فإذا كانت غيرها حامل وادعت أنها تابت من هذا الشيء أو أنها مكرهة مغصوبة فلا يضره بقاؤه معها مع السفر عليها وعدم إظهار أمرها لا لأهلها ولا لغير أهلها، بل يستر عليها وينصحها ويوجهها إلى الخير ويحملها على أحسن المحامل، يحملها على أحسن المحامل مع النصيحة والتوجيه، وإذا قالت أنها مكرهة أو مغصوبة أو أنها تابت يعني زين لها الشيطان ثم تابت وضلعت الحمد لله. أما إذا أصرت على الفساد وظهر منها أنها لا تبالي بهذا الأمر أو أنها تغازل الرجال أو تكلم الرجال بالهاتف وبغير الهاتف أو يعني ظهر له منها ما يدل على بقائها للشر فإنه يطلقها ولا يبقيها، لأن هذه يخشى عليه منها أن تعلق على ولدا غيره، وينبغي له فراقها متى ظهر له منها عدم توبتها وعدم استقامتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.